بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فواز بن علي المدخلي أن يقدم لكم هذه المادة. قال بارك الله فيكم: سؤالي أن هناك من شباب، وكاتب سباب، أكيد يقصد شباب، ما يقصد سباب. هناك من شباب السلفي أو يقولون إن علم الآلة يؤخذ من غير شيخ أو معلم سلفي، فهذا صحيح؟ أجبناكم. علم الآلة يعني يقصد النحو والبلاغة وإلى آخره، ها؟ هل تأمن على نفسك؟ حتى القرآن وأخذه، حتى القرآن وقراءته، انتبه. كان معنا وذكرت هذا غير مرة أظن لبعض الطلبة في الدروس، كان اثنان، هناك اثنان من الإخوة كانوا على السنة قديما الكلام هذا، ثم ويحضران معنا بعض الدروس قديما، فأحد الأخوين جلس إلى معلم قرآن بجوار حلقة شيخنا الشيخ عبد المحسن لما كان يدرس في الداخل قديما في الحرم القديم، ها، العثماني، لما كنا ندرس صحيح مسلم. وهذا المدرس هو مفوض والعياذ بالله، ومدرس قرآن وأفغاني ومقطوع الرجل اليسرى، وكان يجلس في طرف الحلقة هناك في آخر حلقة الشيخ. كانت حلقة صغيرة، يعني أنتم كنتم أكثر، أنتم نصفكم كانت حلقة الشيخ، شفت؟ فكان يأتي يجلس هناك وأعمى، فهذا بدأ يتسحب عنده، أقرأ قرآن، أحفظ قرآن بس، بدأ يحفظ عليه القرآن ويلقنه التفويض والشبه، فانقلب الرجل من السنة إلى البدعة والعياذ بالله. أخوه يقول لي هذا، ما نرى هذا، ما يسلم على أحد ولا شيء، خلاص هجرنا، بدل أن نهجره هجرنا، مع أننا لا ننتفع بهجره، ها؟ فالمقصد بارك الله فيكم، يعني ترك السنة والعياذ بالله، وهو في بيت واحد لا يسلم على أخيه ولا يأكل معه ولا يشرب، وهو معلم قرآن يقرأ عليه قرآن، بدأ يلفظه بإيش؟ بالشبه. وكان هناك رجل أيضا مات يدرس النحو، والطلبة مساكين يجرون وراءه، يقال له أحمد، هلك، نعم، وهو يدعو، يعني هو ما هو بس أشعرية، أشد من الأشعرية، يعني قريب إلى التجهم، ويدرس الناس ويفتنهم والعياذ بالله إذا ما جاء في المسائل النحو عن العلو والاستواء والمدري إيش، ويشوش والعياذ بالله. وكان يتلقف الطلبة في درس شيخنا الشيخ عبد المحسن، في ذاك يأتي في طرف الحلقة يضربك، تعال تعال انت بجوارك يجلس يوسوس، وسواس الخناس، يقول لك ما شروط الصلاة، ما شروط، يعني يريد ان يعني يحقرك، فهمت؟ يحقر الطلبة انك ما تعرف، تمشي بس تمشي بالكتاب وتروح بالكتاب، وانت ما تعرف شروط الوضوء ولا شروط الصلاة ولا ما ادري ايش، لانه يغتاظ جدا من دروس التوحيد والسنة. فهذا الرجل يعني كان يأتي يشوش على الطلبة. فمر وأنا داخل إلى الدرس، وإذا به أدركني عند أحد الأعمدة في المسجد النبوي السواري، قال مسكني، قال أنت الذي سألتك بالأمس؟ قلت لا. قال طيب ما هي شروط الصلاة؟ يقول لي، قلت له ما هي شروط لا إله إلا الله؟ فرأى ما بيدي هكذا وخلاني وراح. ثم جاء أيضا في الحلقة بعد الحلقة ووقف على رأس الشيخ هناك كذا في طرف، يا شيخ ما يعرفون، يصيح يتكلم على الشيخ عبد المحسن، ما يعرفون شروط لا إله شروط الصلاة، ما يعرفون كذا ما لا لا. فالشيخ يقول نحن نعلمهم، هذا هو درس محل التعليم، نعلمهم شروط الصلاة نعلمهم، ويثرثر وراح. فالشيخ كان يقول عليك بالسنة يا أحمد، عليك بالسنة. شوف، ثم وجه الطلاب الشيخ قال يا أولادي هذا يشوش عليكم، وإذا سألكم عن شروط لا عن شروط الصلاة وشروط الوضوء فسألوه عن شروط لا إله إلا الله. قال الشيخ أنا قلتها قبل أن يقولها. قال فسألوه عن شروط لا إله إلا الله لأنه لا يعرفها. وكان يغتاظ من درس شيخنا الشيخ محمد أمان جدا. الشيخ يدرس كتب العقيدة في المسجد النبوي وهو يغتاظ، والشيخ كان يدرس في وقت العصر، هو الوحيد الذي مع شيخنا الشيخ علي بن سنان رحمة الله عليهم جميعا. ومرة نحن في درس الواسطية والشيخ تكلم عن العلو وكذا وكذا، وهو جاء يعني مثل قلت لكم يوسوس خلف كرسي الشيخ، خلف الكرسي ها، ويقول للطلبة يعني الشيخ لا يرى يجلس كذا، والطلبة يرى أنه يقول يعني لا يعني لا تصدقوا والله. فالطلبة ضحكوا كما ضحكتم، فالتفت الشيخ إيش كنا يا شيخ هذا يقول لا نصدق يعني الكلام الذي تقول. فهو طبعا عندما انتبه أن الشيخ انتبه خلاص مشى هناك أنه ما فعل شيء، قال عجوز مسكين نسأل الله العافية. وهذا يدرس النحو والصرف إلى آخره. تقول لي بعد أن تمشي إلى علوم الآلة تدرس ما يضرك وله شرط؟ نعوذ بالله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فواز بن علي المدخلي.